جبله الله عز وجل الضعف والتأثر بهذه الأمور، فيحتاج إلى رياضة ومجاهدة من أجل أن يتخلص من هذه الأوصاف الذميمة. ولهذا ذكر الله عز وجل الصبر هنا. فقوله تبارك وتعالى إنه لفرح كفور، عفوا نعم، إنه لفرح فخور، والمقصود بالفرح هنا الفرح المذموم، كما قال المشفقون الناصحون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، كما في قوله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، فسر بالفرح الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر والتعالي في الأرض، فهذا هو الذي يكرهه الله عز وجل، وليس كل فرح. إنه لفرح يعني الفرح المذموم الذي يحمل على التعالي التكبر والتعاظم فيخرج عن طوله. قال إلا الذين صبروا، قال أي على الشدائد والمكاره. هنا ذكر الشدائد والمكاره باعتبار أن الله عز وجل قال ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن. ثم قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهذا لا يختص بالصبر على المكاره والشدائد، بل الصبر أيضا على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصيته، لأن الإنسان إذا أصابه الغنى فإن ذلك يحمله غالبا على ترك الطاعة وفعل المعصية، فيحتاج إلى الصبر. ولهذا تكلم العلماء في الغني الشاكر هل هو أفضل أو الفقير الصابر، فهذا فالواقع أن هذه المسألة بهذا الفرض والعرض أنها قد تكون لربما العبارة فيها شيء من اللبس، أو هي مسببة لللبس. الفقير الصابر والغني الشاكر، الغني كذلك أيضا يحتاج إلى الصبر، ولربما يحتاج إلى أكثر من صبر الفقير، لأن النفس إذا يأست من شيء، إذا قطع الطمع وجدت القناعة، أو النفس لا تتبع الشيء إذا قطعت طمعها فيه، وهذا معروف. وإذا طمعت في شيء تعلقت به وأتبعه الإنسان نفسه شغله ذلك، حتى في أدنى الأشياء كما هو مشاهد في أدنى الأشياء، فيبدأ الإنسان ينشغل بهذا الأمر وتتبعه نفسه ويتحراه ويحزن لفوته، فيحتاج الإنسان إلى صبر في حالاته كلها. ولذلك لا يختص الصبر هنا بأنه صبر على الشدائد، إلا الذين صبروا على طاعة الله عز وجل في حال الغنى، لأنه قال لفرح فخور، فإذا كان صابرا لا يكون فرحا فخورا. فالأمر في الحالين، في حال الضراء وفي حال السراء، لا ينجى ويسلم من ذلك إلا من كان بهذه الأوصاف، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والاستثناء هنا إلا الذين عفوا صبروا يحتمل كما قال بعض أهل العلم بأنه استثناء منقطع، استثناء منقطع، وهذا لربما يكون مناسبا على القول بأن الإنسان هنا المراد به الكافر، فيكون الكلام هكذا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم الإنسان يعني الكافر ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات ليسوا كذلك، فهؤلاء لهم مغفرة وأجر كبير. فيكون ذكر القسمين الكفار وهذه صفتهم، وأهل الإيمان. وإذا قلنا بناء على القول الراجح والله تعالى أعلم بأن ذلك يصدق على الإنسان جميعا فيكون الاستثناء متصلا، وهذا هو الأقرب أن يكون الاستثناء هنا من جنس الإنسان. إن الإنسان والجنس تعلمون أنه يفيد العموم، فيصدق على الإنسان من حيث هو، ويستثنى من ذلك من تحققوا بهذه الأوصاف إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. و نعم على ذلك فيهما. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخبر تعالى عنهم في قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يصدنه ذلك، ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الآية، وقال هاهنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أي لقولهم ذلك، فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. هنا في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، ضائق هنا اسم فاعل، وهو يدل على أن هذا الضيق عارض وحادث، وقد فرق بعض أهل العلم بين التعبير باسم الفاعل وبين التعبير بالصفة المشبهة، صفة المشبهة وضيق مثلا، فالصفة المشبهة تدل على اللزوم، واسم الفاعل يدل على العروض والحدوث، فهذا الضيق الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ضيق عارض بسبب التكذيب، تكذيب قومه، فيضيق صدره بسبب ذلك. وهذا يختلف عن قوله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما قال ضائقا حرجا. فتعبير بالصفة المشبهة ضيقا يدل على اللزوم، فالضيق ملازم له، هذا الإنسان البعيد عن الله الكافر الضال لا يفارقه الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا. وأما هذا الضيق العارض فقد عبر به بما سمعتم. ضائق ضائق. وهذا من سعة اللغة العربية ودقتها وأفانينها، فتجد اللفظة الواحدة يعبر بها مع اختلاف يسير في الحروف وتدل على معان دقيقة في كل استعمال، وهي لفظة واحدة في أصلها، ضائق وضيق، كما يقال أيضا في مرضع ومرضعة، يوم ترونها يعني الساعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل، هذا في غاية الدقة في التعبير مما يبين هول القيامة، تضع كل، تضع يعني خلاص تسقط شهر، عفوا هذا في الحمل، وتضع كل ذات حمل حملها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. مرضعة، الفرق بين المرضع والمرضعة، المرضعة هي التي تقوم عمليا بالرضاع، القمته الثدي، والمرضع من كان صفتها الإرضاع، تقول، يقول الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع، جمع مرضع، فتقول هذه امرأة مرضع، وهي في السوق تمشي أو نائمة وولدها لا يرضعها في هذه اللحظة، تقول هذه مرضع، يعني من شأنها الإرضاع، عندها ولد ترضعه في أوقات معينة، لكن الآن هي لا ترضع، لكن إذا قلت مرضعة فهي تقوم الآن بالإرضاع، تباشر الإرضاع. فالآية ما قالت تذهل كل مرضع، لأن مرة تكون في المطبخ، تكون في مكان ولا تدري عن ولدي، هذا طبيعي يمكن، لكن وهي تقوم بالإرضاع تذهل عنه، وهذا لا يتأتى، لأن أعظم حالات مشاعر الأمومة عند المرأة تفيض من جميع جسدها هذه المشاعر، وقلبها يمتلئ بذلك في حال الإرضاع، أقوى ما يكون مشاعر الأمومة عند المرأة وهي تقوم بالإرضاع، فتذهل عن هذا الولد، فهذا لا يكون إلا لأمر هائل. فلاحظ مرضع ومرضعة، ضائق ضيق. ولذلك فإن من معرفة التفسير أو تذوق اللغة العربية يجعل الإنسان لا يشبع من القرآن وينتفع به غاية الانتفاع، وينشد مع العبارات التي يعبر الله عز وجل بها، هنا عبر بكذا وهنا عبر بكذا. نعم. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور مثله، ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء، تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه. عفوا أنا ما انتهيت، بس شغلت، أقول أنا شغلت مع الأخ ولا باقي أشياء. نعم. ثم بين تعالى، لحظة ما انتهيت، مقطع الأول ما انتهينا منه باقي. احنا تكلمنا عن ضائق. نعم. وضائق به صدرك أن يقول، أن يقول، أن يقول هنا يمكن أن يكون بمعنى أن يقول، أي كراهة أن يقول، كراهة أن يقول. و أو ما يقرب من هذا، يعني تقول مثلا أي يقول أي مخافة أي يقول، كل كلام هكذا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك كراهة أن يقول أو مخافة أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه. يعني هؤلاء يعني لا تترك تبليغ وحي الله عز وجل والقيام بأعباء الرسالة كما أمرك الله تبارك وتعالى مخافة أن يقول لولا، بمعنى هلا ولولا، هذه هنا للتحضير، ذكرنا لكم الكلام في لولا. هلا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني حينما يشترطون حينما يقترحون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبونه يشك عليه عليه الصلاة والسلام ذلك، فالله عز وجل يقول له ليس ذلك من شأنك ولا تضيق بهم وبمطالبهم، فإنما عليك البلاغ، أنت نذير فقط، وهذه الأمور التي يطلبونها ليست من مهامك ولا من الأمور المنوطة بك، مهمتك أخرى وهي البلاغ. والله عز وجل يتولى عباده. قوله هنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول كراهة أن يقول أو مخافة أن يقول كذا وكذا، لعلك، لعل في الأصل عرفنا أنه بمعنى تأتي معنى الترجي، فهنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. بعض أهل العلم يقولون هنا خرج الكلام مخرج الاستفهام، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، يعني هل أنت فاعل، هل أنت تارك بعض ما يوحى إليك مخافة أن يقول كذا وكذا. نعم. وبعضهم يقول هذا فيه معنى النفي مع الاستبعاد، معنى النفي فلعلك تارك كأنه يقول لا تترك البلاغ كراهة أن يقول لك كذا وكذا. نعم. فلا تكترث بهم وليس ذلك أصلا من شأنك، لا يكون ذلك منك. وعلى كل حال الآية لا إشكال فيها، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، فهذا من أساليب العرب، تقول لمن تريد منه أن لا يلتفت لأمر من الأمور أن تثنيه عن الاشتغال بقول القائلين كلام المتكلمين وعيب العائبين، فأنت تقويه على الاستمرار والثبات، تقول فلعلك تترك بعض ما أنت بصدده بسبب قول فلان أو فلان وكذا، وهو لا يتركه ولا يرد عليه هذا أصلا، فأنت تثبته وتقول له ما تقول. واضح. فلعلك تارك طلب العلم بسبب ما تجده من مشقة مثلا في الذهاب والمجيء أو صعوبة المواصلات، نعم، أو أي أمر يعرض لك، فلعلك أن تريد أن تقول له لا تفعل، أثبت استمر على ما أنت فيه. هذا هو المراد، وهذا الذي يفهم من السياق. فالعرب تخرج الكلام بهذا الأسلوب وتقصد به هذا المعنى، تثبيته وتقوية قلبه، وهذا جاء بأساليب كثيرة في القرآن، نهي عن الحزن تحزن عليهم لا تكون في ضيق مما يكرون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، مثل هذه، فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم هكذا هو الله تبارك وتعالى يثبت نبيه ويسليه إلا يحزن على تكذيب من كذب وإعراض من أعرض. والله المستعان. نعم. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله. لأن هنا قال أم يقولون افتراه، أم يقولون، وأم هذه المنقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون افتراه. نعم. لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء. تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. نعم. هذا هو التحدي الأوسط فيما يتصل بالقرآن، تحداهم أن يأتوا بكتاب مثل القرآن فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور وهذا فعجزوا، وتحداهم كما مر في سورة يونس وفي سورة البقرة. نعم. أن يأتوا بسورة من مثله، وأن يدعوا أعوانهم وكل من يستطيعون على أن يأتوا بسورة ولو قصيرة. فهذا الرجل منكم ويتكلم بألسنتكم ويركب كلامه من نفس الحروف التي تركبون الكلام منها، ثم جاء بهذا القرآن وقال إنه من عند الله عز وجل 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، 114 سورة، وأنتم هاتوا سورة واحدة حتى يحصل التكذيب أو ما تزعمون وتدعون أنه سحر. أو فالساحر يخرق عادة الآخرين ولا يخرق عادة أمثاله من السحرة، فأتوا بساحر، جيبوا السحرة، هاتوا كل من استطعتم من دون الله، علمه بشر، هاتوا من البشر ما شئتم يعلمونكم سورة واحدة، وهذا 114 سورة وانتم عاجزين عن واحدة. فالكلام تهويش لا يعجز عنه أحد، ساحر كذاب. فعجزوا وإلى هذه الساعة وإلى يوم القيامة لا يستطيع أحد. فالشاهد أن فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يستجيبوا المتبادر أنه يرجع إلى الكفار. فإن لم يستجيبوا لكم، لكم يحتمل أن يكون المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بصيغة الجمع على سبيل التفخيم والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لك، لأن الكلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، والعرب قد تخاطب الواحد خطاب الجماعة إما من باب التعظيم كما على هذا المعنى يعني اللي ذكرته آنفا، أو باعتبار أن المخاطب الجمع فعلا. فإن لم يستجيبوا لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين فإن لم يستجيبوا يعني الكفار لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، فإن لم يستجيبوا لكم. وهذا المعنى جيد وقريب، وقد يكون هو المتبادر من السياق. فأهل الإيمان تبعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تحداهم هو النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا يكون فاعلموا أن يكون هذه هنا أيضا مثل يستجيبوا، عفوا مثل لكم. فاعلموا إذا قلنا بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، أو للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ويحتمل أن يكون قوله فإن لم يستجيبوا لكم أن يكون هذا الخطاب للكفار، ويكون الضمير في قوله يستجيب يرجع إلى قوله إلى الاسم الموصول في قوله من استطعتم، وادعوا من استطعتم، وادعوا من استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله. هؤلاء الذين تدعونهم يأتوكم بمثل هذا القرآن ويعينوكم عليه أيها الكفار، فإن لم يستجيبوا لكم هؤلاء جيد فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذا ما أجابوكم وأعانوكم وأمدوكم بما تقدرون معه على الاتيان بمثل هذا القرآن حصل الانقطاع والعجز، فاعلموا معاشر الكفار أنما أنزل بعلم الله، يعني أن نزوله متلبسا بعلم الله. نعم. وأن لا إله إلا هو. الذين قالوا بهذا القول نعم فإن لم يستجيبوا لكم، كأنهم نظروا إلى هذا الملحظ الذي عقبت فيه هذه الآية أو هذا الموضع، قال فاعلموا أنما أنزل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أنزل بعلم الله وأنه لا إله إلا هو. والواقع أن هذا لا إشكال فيه إذا كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا قطعا ليس موجها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا إله إلا الله، ولكن مثل هذا يأتي للثبات على هذا المعنى، وأيضا زيادة العلم وما شبه ذلك لا إشكال فيه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إذا انقطعت قدر البشر عن الاتيان بمثل هذا القرآن وانقطع أعوانهم، فاعلموا تيقنوا وازدادوا علما، والعلم يتفاوت، أنما أنزل بعلم الله. وهذا تخاطب به من يعلم بأنه أنزل بعلم الله، ولا إشكال في هذا. والله تعالى أعلم. على كل حال، إذا قلنا بأنه للكفار فإن لم يستجيبوا لكم يعني الأعوان، يستجيبوا يعني الأعوان لكم معاشر الكفار، فاعلموا يعني أيها الكفار أنما أنزل منه. وهذا الذي قاله ابن جرير، ولعل الأقرب والله أعلم هو الأول، أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان، فإن لم يستجيبوا لكم يعني الكفار هؤلاء الذين كذبوا وما جاءوا بمثله وانقطعوا عن معارضته، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وإن كانت الآية أيضا تحتمل المعنى الآخر، فما ذكره ابن كثير والله أعلم أقرب إلى ظاهر السياق والعلم عند الله عز وجل. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. في كتاب الله عز وجل ثلاث آيات أطلقها الله تبارك وتعالى بأن من أراد الدنيا آتاه منها. وأشد هذه الآيات آية هود، آيتي في سورة هود هذه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقوله هنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هو موضع الإشكال الذي بسببه تنوعت أقوال أهل العلم في تفسير الآية، فحملها طوائف من السلف فمن بعدهم على الكفار، سواء قالوا هي في عموم الكفار أو قالوا في أهل الكتاب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قالوا إن الإنسان لا يخلو من إرادة للحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا. والله عز وجل قال عن أهل بدر وهم خيار أهل الأرض، قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومن الذي يستطيع أن يقول إنه لا يوجد في قلبه أدنى إرادة للدنيا؟ ما حد يستطيع. فكل إنسان في قلبه إرادة للدنيا، فهل من وقع في قلبه إرادة للدنيا يكون متوعدا بأنه ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنع في هذه الحياة الدنيا باطل ما كان يعمل؟ هذا موضوع الإشكال. فقال بعض السلف ومن بعدهم بأن المراد الكفار، هذا قال به كثيرون، الكفار سواء قالوا أهل الكتاب أو قالوا عموم الكفار. والسبب هو هذا الإشكال. ومن أهل العلم من حمل هذا على أهل الرياء، على أهل الرياء. ولهذا لما حدث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظنوا أنه يهلك من شدة البكاء، ثم مسح وجهه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية، فحملها معاوية رضي الله عنه على أهل الرياء. وأيضا أهل الرياء لا يقال أنه أيضا تحبط أعمالهم جميعا وليس لهم في الآخرة إلا النار، قد يوجد في بعض أعمال الرياء يعذب عليها أو يكون له حسنات ماحية أو بشفاعة أو نحو هذا، لكن لا يخلد في النار مهما يكون يعني، إلا إذا وقع الرياء في أصل الإيمان. ولهذا يمكن أن نخرج هذا القول بأن أعمال هؤلاء جميعا على سبيل الرياء، فإذا دخل الرياء في أصل الإيمان لا ينفعه عمل بعد ذلك حتى لو كان مخلصا فيه لله عز وجل، إيمانه أصلا آمن رياء فهذا لا ينفع. فإذا كان على هذا الاعتبار يصح أن يقال إنها في أهل الرياء، وإلا يبقى الإشكال أيضا لو قلنا في بعض أعمال الرياء رأى في بعض العمل يبطل هذا العمل الذي رأى فيه، لكن باقي الأعمال وليس له في الآخرة إلا النار، معناها ليس لا يدخل الجنة ولا يخلد في النار إلا الكفار وأهل النفاق. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الآية، هذا قال به ابن القيم، من قال بأن المراد بهذه الآية من كانت الدنيا غايته وطالبته ومنتهى مناه فإنه لا يعمل إلا من أجلها، فمن أجلها يقوم ومن أجلها يقعد ومن أجلها يعطي ومن أجلها يمنع، فمثل هذا ليس له في الآخرة إلا النار. ولهذا جاء في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكر الآية، فالآية تحمل على هذا المعنى، ويدخل فيه من كانت جميع أعماله رياء، ويدخل فيه أيضا الكفار، لأن الكفار إنما يريدون الحياة الدنيا، المنافقون داخلون في هذا. المنافق لماذا أصلا صار منافقا؟ لأنه إنما يريد إحراز ماله وحق دمه فقط، ويريد أمرا دنيويا لا يريد ما عند الله عز وجل. فإذا حملناها على هذا المعنى دخل فيها هؤلاء من كانت أعمالهم كلها رياء، والكفار، وهذا المعنى العام الذي ذكرته آنفا، ليس أن يكون للإنسان إرادة للدنيا هذا لا يخلو منها أحد، وإنما أن تكون جميع أعماله إنما يريد بها عرض الدنيا لا يريد الآخرة، وهذا لا يتصور من مؤمن. يعني نحن نذكر القضية على سبيل الإيضاح والتقرير والافتراض أو من أجل بيان التصور للمعنى، لكن عند التحقيق والتنزيل على الواقع هل يتصور من مؤمن فعلا يرجو ما عند الله ويؤمن بالدار الآخرة أن جميع أعماله من أولها إلى آخرها يريد بها الدنيا، ما يريد وجه الله في عمل من الأعمال؟ هذا لا يتصور من الناحية الواقعية العملية، لكن حينما تنظر توضح معنى من المعاني تقول هذا كل من ينطبق عليه هذا الوصف، ما هو إرادة في جوانب معينة، لا كل أعماله، فنقول لا تختص هذه بالكفار. نعم. وبهذا الاعتبار حينما نأتي وننزل القضية أو الآية على الواقع سنجد أنه في المآل أن هذا لا يكون لأهل الإيمان، لأن من أهل العلم يقول هذه عامة في المؤمنين وغير المؤمنين، لكن أردت تنزل هذا على الناحية الواقعية ما يتصور هذا من المؤمن كل أعماله يريد بها الدنيا، يصوم من أجل أن يصح، ويمشي للمسجد من أجل أنه رياضة، ويصلي كذا لأنه قرأ كتاب عن كل حركة من حركات الصلاة زعموا أن فيها فائدة معينة وتسوي كذا، وإذا سجد شحنات الكهربائية كلها تنزل في الأرض اللي فيه، وإذا حرك ظهره في تمرين معين الظهر ما يحصل إلا بهذه الحركة فعلا، وإذا سجد مدريش اللي، وإذا راح الفجر يصلي يشم غاز الأوزون، فهو رايح للمسجد عشان يشم غاز الأوزون ويسجد علشان الشحنات الكهربائية تتفرغ، ويركع من أجل هذا المفصل اللي في ظهره ما شاء الله، ويتصدق أو يزكي من أجل أن ماله ينمو. نعم، وانت ماشي من هالأعمال اللي يعملها، يصل الرحم من أجل أن ينسى له في أثره، وكل أعماله يريد بها الدنيا، يجاهد من أجل الغنيمة، فهذا أعوذ بالله. وفي مؤمن ما يفعل هذه الأعمال كلها إلا من أجل هذا؟ ما يتصور في كل الأعمال يريد الدنيا، فهذا ليس بمؤمن. نعم، لكن لو بقي معه عمود الإيمان وأصله فإن ذلك ينجيه من النار، من الخلود في النار، فيبقى عنده الإيمان المنجي، لم يرد به الحياة الدنيا. نعم، وبناء عليه لا يكون في الآخرة ليس له إلا النار. وقوله حبط ما صنعوا، ما تفيد العموم، كل أعمالهم في الدنيا تحبط، فلو حملنا هذا العموم على أصله فإن لا يبقى له شيء. والمؤمن لا تحبط جميع أعماله. لاحظتم الإشكال وكيف الجواب عنه؟ وقد ذكرت في الكلام على الإخلاص في الأعمال القلبية أنواع الإرادة والالتفات في الأعمال، وأن ذلك على مراتب، منه ما يتمحض يريد به الدنيا فقط، عمل صالح يعني، يحج فقط للتجارة، يجاهد فقط للمغنم، هذا ليس له نصيب من العمل. وهكذا من فعل ذلك رياء، فهذا أشد، يفعله رياء لا يريد يعني ما عند الله عز وجل، وإنما فقط الرياء والسمعة، هذا عليه وزر. ويأتي أيضا من فعله يريد وجه الله ويلتفت إلى معنى لا يجوز الالتفات إليه، وهو الرياء والسمعة. يعني لاحظ اللي قبله تمحضت إرادته للرياء، هذا لا يريد ما عند الله لكن هو أيضا عنده رياء، فهذا يبطل عمله. نعم، يبطل هذا العمل. ثم يأتي بعده من يعمل العمل ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه، يعمل العمل يريد وجه الله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه من الدنيا، كالذي يجاهد يريد ما عند الله، يحج يريد ما عند الله، ولكنه يلتفت أيضا ما يحج ويبغى يتاجر أو عنده حملة. نعم، ويجاهد يريد الغنيمة مع إرادة وجه الله، فهذا عمله مقبول. على تفاصيل في هذه الأشياء، ما مستوى هذه الإرادة، هل هي تابعة ولا مساوية ولا غالبة. ثم يأتي بعد ذلك وهو أفضل هؤلاء، من كان يعمل يريد وجه الله فقط ولا يلتفت لأمر آخر حتى لو كان يجوز الالتفات إليه، فهو يحج فقط عبادة لله لا لشيء آخر. نعم، ويجاهد إعلاء لكلمة الله، ما يلتفت للغنيمة ولا يفكر في شيء من هذا. نعم، فيصلي مع الجماعة ابتغاء وجه الله، مع أنه في أمور يجوز الالتفات إليها في حضور الجماعة، وهي طرد التهمة أيضا عنه وإثبات عدالته، هذه أمور مطلوبة شرعا، واضح، وإنسان لا يجعل نفسه في مواضع الريب والتهم. وهكذا لو أخرج زكاته علنا لا يرائي، لكن يدفع عنه التهمة أنه ما يزكي، فهذا لا إشكال فيه. لاحظتم؟ يقول الله عز وجل عفوا أيضا باقي هذا بالنسبة لهذه الآية الآن مطلقة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني إذا كان يريدها توفى له أعماله ولا يبخس منها شيئا. وكذلك أيضا لاحظ هنا ذكر آيات في الأخير، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، هذه في سورة الشورى، من كان هذه الثانية، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وما ذكر غيرها في آية آل عمران أيضا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، نعم، فوعد بالإيتاء. والآية الرابعة آية الإسراء وهي الوحيدة المقيدة، ثلاث آيات مطلقة، من أراد الدنيا يعطى منها، وآية الإسراء مقيدة بقيدين، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها بقيدين، ما نشاء هذا في العطاء لمن نريد في المعطين. ولذلك أكثر الخلق ليس لهم هم إلا الدنيا أصلا، ومع ذلك تجد الواحد منهم يتشحط في الفقر إلى النخاع، فقر مدقع، هو ليس له هم إلا الدنيا، يعبد الدولار عبادة من دون الله عز وجل، ومع ذلك تجد ينام في الشوارع ولا يجد شيئا يتبلغ به. لمن ما نشاء لمن نريد، والمطلق يحمل على المقيد، ما هو كل من أراد الدنيا أعطي ما أراد. تو نتوقف هنا ولا كم قرأنا آية؟ ها؟ ثمان آيات نقرأ يا أحمد ولا لعلنا نتوقف هنا على السفر الآن، والأخوان أيضا ما نطلهم توقف هنا. طيب عندكم سؤال جوانب البلاغية؟ طبعا يوجد مثل كتاب التحرير والتنوير طاهر بن عاشور يعنى بالجوانب البلاغية، وهو من أحسن الكتب في هذا. وعلى كل حال من أراد أن يعني يقف على بعض الأشياء من هذا القبيل يوجد ممكن أربعة أشرطة للدكتور السامي الرائي أخرجتها تسجيلات التقوى، أستاذ في الإمارات، هو أظن تخصصه في البلاغة ربما لست أدري، لكنها مفيدة وفيها نماذج كثيرة من البلاغة القرآنية، ولماذا عبر بهذا اللفظ هنا ولماذا عبر هنا، ويعني يأتي بمواضع يعني يستفيد منها. وهذا تجده أيضا أحيانا في غير كتب التفسير، تجده منثورا أحيانا تتلفتات في كتب، وأن تقرأ في أما في علوم القرآن وإلا تقرأ في كتب أخرى، في أحيانا تراجم بعض العلماء يقول لك إن كانت له مثلا بعض، أحيانا تقرأها في كتاب من كتب الفقه شروح الحديث، لو قيدها الإنسان تسمع أشياء كثيرة. في كتاب لدكتور عظيمة كبير في أشياء من هذا القبيل. أنكم سؤال، نعم، إذا كان يصل الرحم فقط ليطول عمره فهذا إرادة الدنيا، لكن ليس هنا ينطبق عليه الآية أن ليس لهم في الآخرة إلى النار إلى آخره، لكن يكون لا يؤجر على هذه الصلة، لا يؤجر عليها. عند من يقول بأن الإنسان لا يؤجر إلا بنية قصد إرادة وجه الله عز وجل، وبغض النظر عن المثال المعين، لكن في الواقع توجد بعض الأعمال، يعني ليس كل الأعمال يحتاج إلى نية، الإحسان يؤجر عليها الإنسان. المرأة التي سقت الكلب سقت الكلب فغفر لها. المرأة الأخرى اللي شقت التمرة بين بنتيها هل احتسبت في هذا ولا دفعتها العاطفة أصلا؟ فصار لها هذا الأجر العظيم. والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا كله من الخير والإحسان. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني من الذي سيعطى الأجر العظيم ومن يفعل ذلك ابتغاء، لكن الذي لا يفعله ابتغاء مرضات الله لكن لأنه طبيعته الإحسان وطبيعته محبة الخير للناس وكذا، نقول لا ينطبق عليه هذا من يفعله ابتغاء مرضات الله يعطى الأجر العظيم، لكنه يؤجر على ذلك، يؤجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، ما ذكر الاحتساب. نعم طيب. نعم المغفرة فيه الكلام بناء على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيشرك أن يشرك هذه نكرة في سياق النفي، لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر لا يغفر إشراكا به، وهذا للعموم. فمن نظر إلى هذا قال إنه لا يغفر، لا يغفر. لكن هل معنى هذا أن يعذب بالضرورة على ما وقع منه من رياء؟ الجواب لا. نعم، لأن الإنسان قد يوجد له موانع تمنع من العذاب، مثل أن يكون له حسنات عظيمة ينغمر فيها هذا العمل، فعندئذ لا يعذب عليه. لا يحضرني أن له، لكنه ذكر مثل هذه القضية أنه قد يكون له حسنات عظيمة تنغمر فيها هذه القضية. وعلى كل حال هذا خلاف عند أهل السنة، القولان لأهل السنة أن الرياء لا يغفر أو الشرك الأصغر لا يغفر عموما، والقول الآخر أنه يغفر. نعم الله أعلم. نعم باقي شيء؟ طيب اجتهدوا احرصوا راجعوا، الأخوان يحتالون على إعانتكم على أنفسكم، فأنتم أيضا أعينوهم. العلم لا يمكن أن يثبت إلا بالمراجعة، كثرة النظر الترداد ما يمكن أبدا. لذلك انظر كثرة اللي يلتحقون بالكليات الشرعية وكذا، وانظر كيف يتخرج أكثرهم أبدا، لا يكاد يتميز إلا القليل، وهؤلاء اللي يتميزون بسبب كثرة النظر، قراءة، ترداد، مراجعة. وإلا تجد الإنسان الآن إذا أردت أن تعرف هذا اسأل نفسك عما مر بك بهذا التفسير، هل تستحضر لو سئلت؟ فالسبب هو أبدا هي الحراثة تحرث ثم يترك حتى تأتي الرياح وكذا، ثم يتلاشى أثر ذلك تماما شيئا فشيئا، ويعود تعود الأرض كما كانت كأنها لم تحرث مع المدة. لكن إذا كان هذا يجدد فعندئذ تكون هذه الأرض ما شاء الله